السؤال رقم 20، تخص نهاية منع المجاوزة عربات نقل البضائع التي يكون وزنها الجملي ألف أقل من 3.5، ب يساوي أو يفوق 3.5، جيم يفوق 3.5. أعيد، تخص نهاية منع المجاوزة عربات نقل البضائع التي يكون وزنها الجملي ألف أقل من 3.5، ب يساوي أو يفوق 3.5، جيم يفوق 3.5.